منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في هذا الدرس بإذن الله تعالى سيكون الحديث عن أقوال العلماء في منزلة العقل من الشرع والنقل. وقد ذكر أهل العلم مجموعة من التشبيهات اللطيفة في علاقة العقل بالنقل، ومن هذه التشبيهات أنهم قالوا بأن العقل بمنزلة الخادم والنقل بمنزلة السيد، فالخادم يقوم بخدمة سيده ولا يتقدم عليه بأي شكل من الأشكال. ومن التشبيهات اللطيفة في هذا الموضوع أنهم قالوا أن العقل بمنزلة العين والبصر، وأن النقل بمنزلة الشعاع، فالعين إذا لم يكن هناك شعاع ولم يكن هناك نور فإنها لا ترى شيئا، والشعاع إذا وجد والعين ليست مبصرة فإنها لا يمكن أن ترى، وبالتالي فإنه لا بد من العين التي هي الأداة، ولا بد من النور الذي يصل إلى العين ليرى بها الأشياء. ومن التشبيهات أيضا اللطيفة أنهم قالوا بأن العقل بمنزلة العامي الذي يدل على المجتهد، فإذا دل على المجتهد فإنه حينئذ ينقطع دوره بعد ذلك ولا يحق له أن يخالف المجتهد. فلو أن عاميا جاءه رجل وقال دلني على أحد من العلماء المجتهدين الذين أثق في دينهم وأمانتهم وعلمهم، فدله على عالم، فجاء إلى هذا العالم ثم استفتاه، فقام هذا العامي بمخالفة هذا العامي المجتهد العالم، هل يصح لهذا العامي أن يخالف هذا المجتهد بحجة أنه دل هذا الرجل عليه؟ لا يصح له، كونه دله على وجود هذه الأوصاف وهي العلم والاجتهاد فيه لا يعني تخويله بأن يقوم بمعارضته، وإنما الواجب عليه أن يلتزم بما قاله وبما أفتى به هذا المجتهد، وكونه دل ليس هذا مبرر لمخالفته عند التحقيق. ومن التشبيهات أيضا التي وردت في هذا أنهم يقولون بأن العقل مثل الإبرة، وإذا خاط بها الثوب، فإذا وجدت ثوبا ثم خط به هذه الإبرة، فإن دور هذه الإبرة تجهيز هذا الثوب وليس معارضته وليس أن تكون بديلا عنه، وبالتالي فإن العقل هو خادم للنقل، والعقل هو وسيلة لفهم النقل، ولا يصح بأي حال من الأحوال أن يستخدم العقل يعني بحيث أنه يكون مؤثر على النقل من حيث رفض يعني مقرراته وأدلته. وبهذا نكون قد وضحنا العلاقة بين العقل والنقل، ونلتقيكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.